الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من ضوابط وقواعد باب الغسل من كتاب الطهارة، وها نحن نبدأ اليوم بإذن الله عز وجل في باب من أبواب كتاب الطهارة الجديد، وهو باب التيمم. والتيمم في اللغة هو القصد، يقال تيممت مكة أو يممت مكة بمعنى قصدتها. وأما في الإصطلاح فهو معروف، استعمال الصعيد الطيب على الوجه واليدين بصفة مخصوصة. والكلام على قواعده سيكون مفصلا في جمل من القواعد. القاعدة الأولى: إذا تعذر الأصل فإنه يصار إلى البدل. إذا تعذر الأصل فإنه يصار إلى البدل، فمتى ما تعذرت الطهارة المائية وهي الأصل فإن الإنسان يصير إلى بدلها وهو الصعيد الطيب أي التيمم. فإن قلت: وما برهانك على أن الطهارة الترابية بدل عن الطهارة المائية؟ فأقول: البرهان على ذلك قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فنقلنا الله عز وجل عند عدم وجدان الماء إلى التيمم. وكذلك في حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وفي رواية: طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وكذلك في الصحيحين من حديث عمران بن حصين قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فدعا به فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: فعليك بالصعيد فإنه يكفيك. فنقله النبي صلى الله عليه وسلم عند عدم وجدان الماء إلى الصعيد الطيب، وأخبر بأنه يكفيه. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين وفي الصحيحين من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على مشروعية التيمم عند عدم وجدان الماء. فإذا دل على هذه البدلية للتيمم كتاب الله عز وجل والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء. وقاعدة إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل من جملة القواعد المندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، فهذا الباب كله بكامل فروعه يدخل تحت هذه القاعدة، وهي أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن مع العسر يسرا، وأن الله عز وجل إنما يريد بنا التخفيف لا الإثقال، والتيسير لا التعسير. يقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم. ويقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول الله تبارك وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا من تخفيف هذه الشريعة وسماحتها وسهولتها أن نقلنا الله عز وجل إذا تعذر الأصل وهو الطهارة المائية إلى الطهارة البدلية. ثم اعلم رحمك الله تعالى أن الأمم الماضية لم تكن تعرف شيئا اسمه التيمم، وإنما التيمم من خصائص هذه الأمة، فهو مما أكرم الله عز وجل به أمة حبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم. فلم تكن أمة نوح ولا أمة إبراهيم ولا أمة موسى ولا أمة عيسى عليهم الصلاة والسلام يعرفون شيئا اسمه التيمم، ولم يكن التيمم مشروعا في أول الإسلام، وإنما شرع التيمم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فهو من جملة خصائص هذه الأمة العظيمة زادها الله عز وجل كرامة وشرفا ورفعة. فإن قلت وما برهانك على كونه خاصا بهذه الأمة، فأقول ما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، وفي لفظ أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، إلى أن قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، وفي رواية فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث، فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، ولأحمد من حديث علي وجعل التراب لي طهورا، أي وسيلة أتطهر بها أنا وأمتي إذا عدمنا الماء. فإذن هو من جملة خصائص هذه الأمة. فإن قلت وما سبب مشروعيته فأقول لقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بها وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرجت القرعة عليها خرج بها، فقدر الله عز وجل أن تكون القرعة في تلك السفرة على عائشة رضي الله عنها، فأخذت من أختها أسماء ما تتجمل به في هذا السفر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو عبارة عن عقد أخذته من أختها أسماء. وهم في طريق الرجعة فقد ذلك العقد فحزنت عليه رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يرضيها ويدخل السرور على قلبها، فأبقى الجيش برهة من الزمان يبحثون عن هذا العقد، فذهب طائفة يتتبعون أثر الجيش يرجعون، قال الراوي فأقاموا على غير ماء وليس معهم ماء، فحضرت الصلاة، قال فصلوا، أي بلا وضوء ولا تيمم، لم يشرع بعد. قال فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم آية التيمم، فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم فتيمموا صعيدا طيبا، فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، يعني كلما خرجت عائشة جاءت معها بالخير. قالت فبعثوا البعير الذي كنت عليه فوجدوا العقد تحته، فبعثوا البعير الذي كنت عليه فوجدوا العقد تحته. والخلاصة من ذلك أن التيمم من جملة ما أكرم الله عز وجل به هذه الأمة المرحومة. القاعدة الثانية، الطهارة الترابية لها كافة خصائص الطهارة المائية. الطهارة الترابية لها كافة خصائص الطهارة الترابية، فأي شيء جعلناه من جملة خصائص الطهارة المائية فإننا مباشرة نجعله من جملة خصائص الطهارة الترابية، وذلك لأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن البدل له حكم المبدل في خصائصه لا في صفته، فالتيمم يقوم مقام الماء في كل ما كان من خصائص الماء، ويثبت للطهارة الترابية جميع ما يثبت للطهارة المائية من الخصائص، ولا يلزم من ذلك أن كل حكم يثبت في الوضوء يثبت في التيمم، لا، فالبدلية هنا ليست في الأحكام، وإنما البدلية هنا في الخصائص، وفرق بين الأحكام والخصائص، وذلك لأن البدل له حكم المبدل كما ذكرت لكم. وعلى ذلك فروع. الفرع الأول: اختلف العلماء في التيمم أهو مبيح للصلاة مع وجود الحدث أم هو رافع للحدث أصلا، على ثلاثة أقوال لأهل العلم رحمهم الله تعالى. فالمشهور من مذهب الحنابلة أن التيمم مبيح لا رافع، بمعنى أن الإنسان إذا كان محدثا وحل عليه وقت الصلاة فيتيمم، لكن لا يظنن أن تيممه سيرفع حدثه، لكن يبيح له الصلاة فقط. وهذا قول فيه نظر لمخالفته للأدلة أصلا، بينما قابله قول آخر قالوا هو رافع مطلقا، سواء أوجد الماء بعد ذلك أو لم يوجد. وهذا رواية في مذهب الإمام أحمد ومال إليه الإمام الشوكاني رحمه الله وجمع من أهل العلم. وهذا القول فيه نظر لمخالفته للأدلة أيضا. ولذلك فالقول الصحيح عندي هو القول الوسط، وهو أن التيمم رافع للحدث إلى وجود الماء فيعود وصف الحدث فيلزم استعمال الماء. فإذا دخل وقت الصلاة وعليك حدث أصغر فتيمم، فإن التيمم يرفع الحدث، لكنه مطلق الرفع لا الرفع المطلق، بمعنى أنك متى ما وجدت الماء وقدرت على استعماله فإن وصف الحدث الذي من أجله تيممت عنه سيرجع لك، فيلزمك أن تستعمل الماء مباشرة ولو لم يكن ثمة حدث جديد. وإن كنت جنبا فتيممت للجنابة فإن حدث الجنابة يرتفع، لكن مطلق الرفع للرفع، يعني مطلق الارتفاع للارتفاع المطلق، بمعنى أنك لو وجدت الماء بعد 3 ساعات فإن وصف الجنابة الذي تيممت عنه يعود مرة أخرى. فإذن هو رافع لثبوت الأدلة بأنه رافع، ولكن رفعه هو مطلق الرفع لأن الأدلة ثبتت أن وصف الحدث يعود مرة أخرى. واختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإن قلت وما برهانك على هذا؟ أقول البرهان على ذلك جمل من الأحاديث، منها ما في الصحيحين من حديث عمران بن حسين الذي ذكرته آنف، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال ما منعك أن تصلي معنا؟ قال أصابتني جنابة. إذن ما الحدث الذي أصابه الآن؟ جنابة ولا ماء. قال فعليك بالصعيد فإنه يكفيك. يكفيك عن ماذا؟ عن ما يكفيك عنه الماء، لأن البدل له حكم المبدل في خصائصه، ومن خصائص الطهارة المائية ارتفاع الحدث، والبدل له حكم المبدل، بمعنى أننا نعطي هذه الخصيصة للتيمم أيضا، ولكن مقتضى هذه الخصيصة أن الارتفاع يكون هو الارتفاع المطلق الكامل، لأن ارتفاع الحدث بالطهارة المائية هو الارتفاع الكامل. الجواب عن هذا الإشكال أننا نقول نعم، نحن نضع يدنا في يدك، لكن لو لم يوجد الدليل الدال على عودة وصف الحدث، لكن مع وجود الدليل بالفصل بين البدل والمبدل في هذه الخصيصة حينئذ يجب علينا أن نقول بمقتضى الدليل. فقوله له عليك بالصعيد فإنه يكفيك، أي عما يكفيك عنه الماء، والماء يكفيني عن الحدث، فإذا التيمم يكفيني عن الحدث، فكيف يقولون بأن التيمم لا يرفع الحدث؟ إذن هو لا يكفي، وهذا خطأ. فإن قلت هذه جزئية القول، لكن بقي جزئية القول الثاني وهي عودة وصف الحدث، نقول أكمل الحديث، وهي قول الراوي عمران قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه ماء فقال أين الرجل؟ قال أنا يا رسول الله. قال خذ هذا فأفرغه عليك. ظاهر هذا الحديث أن ما تجددت له إيش؟ ما تجدد له حدث، ما تجددت له جنابة جديدة، فلما يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإفراغ هذا الماء على جسمه؟ لأن وصف الحدث الذي تيمم عنه قد عاد. هذا أصح الأقوال الذي تعمل به الأدلة كلها، أن التيمم يرفع الحدث لكن مطلق الارتفاع للارتفاع المطلق. ويؤيد هذا القول أيضا ما في السنن من حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، عفوا ما في جامع الترمذي ومسند البزار من حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب الطهور المسلم، وفي رواية وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، اكتفي بهذه القطعة، قال طهور ووضوء. فهذا دليل على أنه يعطي المتيمم ما يعطيه، ما تعطيه الطهارة المائية والوضوء. ومن جملة خصائص الطهارة والوضوء بالماء أنه يرفع الحدث، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنزل التيمم منزلة الطهارة ومنزلة الوضوء عند عدم الماء. فمن خصائص الطهارة والوضوء ارتفاع الحدث، فإذن التيمم وضوء وطهارة عند عدم وجود الماء. طيب، هذا يدل على أن الحدث قد ارتفع، إذ لو لم يكن الحدث مرتفعا لما وصف الإنسان بعد التيمم بأنه متطهر. كيف يكون متطهرا وهو لا يزال وصف الحدث عليه لم يرتفع؟ طيب، ودليل عودته قال: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قوله فليتق الله هذا دليل على وجوب التذكير بأمر قد يحتمل النسيان، فليتق الله وليمسه بشرته لما مضى، لما مضى لا لما يستقبل، لأن ما يستقبل ما يحتاج إلى التنبيه عليه، وإنما يحتاج إلى التنبيه على ما مضى من الحدث، أي حتى وإن بقيت هذه المدة وأنت تتيمم فاتق الله متى ما وجدت الماء فأمسه بشرتك، بدليل أن وصف الحدث الذي كنت قد تيممت عنه قد عاد لك، قد عاد لك. فلو لم ترد تلك الأحاديث الدالة على عودة وصف الحدث بعد ارتفاعه لقلنا بماذا؟ لقلنا بالارتفاع المطلق، لأن البدل له حكم المبدل في خصائصه. وهذا القول كما ترونه هو القول الذي يعمل الأدلة كلها ولا يبقى منه شيء، منها شيء. ومن الفروع أيضا اختلف العلماء هل يشترط في الطهارة الترابية دخول الوقت أم يجوز التيمم قبل دخوله، على قولين لأهل العلم رحمهم الله. والمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى هو اشتراط دخول الوقت للانتفاع بالطهارة الترابية، وعللوا ذلك بقولهم: إنها طهارة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وهو ليس بمضطر للتيمم قبل دخول وقت الصلاة، لكن تحل عليه الضرورة بعد دخول الوقت، فإذا لو تيمم للفريضة قبل دخول وقتها لما جاز له أن يصلي بهذا التيمم عند الأئمة الحنابلة رحمهم الله تعالى. وهذا قول مرجوح وفيه نظر، والقول الحق الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله هو أن التيمم يجوز للفريضة قبل دخول وقتها. فإن قلت ولما؟ أقول: لأن المتقرر أن الطهارة الترابية لها خصائص الطهارة المائية، ولو أن الإنسان توضأ قبل دخول الوقت لصح وضوءه وارتفع حدثه. فكذلك أيضا التيمم له هذه الخصيصة، ومن فصل بينهما فقد فصل بين المبدل ومبدله، فيجب عليه أن يأتي بدليل يدل على صحة هذا الفصل، لأن الأصل استواء البدل والمبدل في الخصائص، ومن فرق بينهما فقد فرق بين متماثلين، والشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين. وأما قولهم هو طهارة ضرورة فهذا شيء جاءوا به من عندهم، ليس عليه برهان ولا دليل، فأين الدليل الدال على أن الطهارة الترابية عند عدم الماء ضرورة؟ ليس هناك دليل يدل على هذا الأمر، فحيث لا دليل فتبقى دعوى، والدعاوى لا تقبل إلا ببراهين تصححها، كذا ولا لا؟ فالقول الصحيح هو ما ذكرته لكم من أن التيمم يصح قبل دخول الوقت جريا على هذه القاعدة العظيمة في باب التيمم. ومن الفروع أيضا، اختلف العلماء في خروج وقت الفرض، أهو ناقض للتيمم السابق؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، أنتم معي ولا منتم معي؟ في أي فرعنا؟ إذا خرج الوقت هل هو ناقض للتيمم أو لا؟ على قولين لأهل العلم، فذهب الأئمة الحنابلة رفع الله قدرهم ومنازلهم في الدارين إلى أن التيمم للفرض بمجرد خروج وقته ينتقض، ويتطلب الفرض الثاني تيمما جديدا، بينما هذا قول مرجوح، والقول الصحيح هو ما نص عليه الضابط عندنا هذا، وهي أننا نعطي التيمم في هذه الخصيصة ما نعطيه للطهارة المائية. فهل إذا توضأ الإنسان لفريضة ثم خرج وقتها ودخل عليه وقت الفريضة الثانية أينتقض وضوءه؟ الجواب لا ينتقض، فحيث كان من خصائص الطهارة المائية عدم انتقاضها بخروج الوقت، فكذلك أيضا الطهارة الترابية. ولأن المتقرر عند العلماء أن العبادة المنعقدة بالدليل لا يجوز الحكم عليها بالبطلان والانتقاض إلا بدليل، وأين الدليل الدال على انتقاض حكم التيمم بمجرد خروج الوقت؟ الجواب لا دليل، وحيث لا دليل يدل على هذا الانتقاض فالأصل عدمه، لأن الأصل براءة الذمة من اعتقاد هذا الانتقاض، ولأن النقض أو الإبطال حكم شرعي، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فإن قالوا لقد ورد في سنن الدارقطني رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس أنه قال إذا تيمم الإنسان لفرض فليتيمم للفرض الآخر، يعني لا يجزئ الإنسان أن يصلي الفريضتين بتيمم واحد، بل عليه أن يتيمم للفرض الآخر. قلنا هذا أثر إسناده ساقط، لا يصح في صدر ولا ورد عن ابن عباس، بل الذي يصح نسبته لابن عباس هو ما رواه الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في قول عن بسنده عن ابن عباس قال يجزئ المتيمم أن يصلي الصلوات بتيمم واحد، يجزئ المتيمم أن يصلي الصلوات بتيمم واحد، فهذا هو الذي صح عنه. ولو سلمنا عدم الصحة أصلا لاكتفينا بإلحاق التيمم، لاكتفينا في الترجيح بإلحاق الطهارة الترابية للطهارة المائية في هذه الخصيصة. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر يا رسول الله لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، فقال عمدا صنعته. فإذا من خصائص الطهارة المائية عدم الانتقاض بخروج الوقت أو الوقتين أو الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة، فيجوز لك أن تصلي بالتيمم الواحد خمس صلوات إن كنت رجلا قادرا على حبس الحدث. هذا هو القول الصحيح، واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن الفروع أيضا، هل يصلي بالتيمم أكثر من فرض في وقت واحد؟ كأن تكون عليه فروض متعددة، فهل يصح أن يصلي بالطهارة الترابية في وقت واحد عدة فروض فائتة؟ الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم، وأظنكم تعرفون الراجح إن شاء الله. ما الراجح؟ القاعدة. احفظ القاعدة، قاعدة هذه تريحك، احفظ هذا الضابط حتى ولو نسيت الفروع، ما عليك، ما دامك ماسك أمها فمن حين ما يغمز ذهنك في السؤال عن أولادها سيأتون بإذن الله، المهم أنك تضبط الأم. الجواب: القول الصحيح جواز صلاة فرضين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة فروض في وقت واحد بطهارة ترابية واحدة، لأن هذا نقوله في الطهارة المائية، وكل ما كان من خصائص الطهارة المائية فإنه مباشرة ينتقل للطهارة الترابية. ومن الفروع: هل ينفع التيمم في حدث الجنابة، أي في الحدث الأكبر؟ الجواب: في هذه المسألة خلاف وإجماع. أما الخلاف ففي عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن الصحابة اختلفوا في مسألة انتفاع الجنب العادم للماء بالتيمم على قولين، فذهب أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن التيمم ينفع في حدث الجنابة، ينفع في حدث الجنابة، بينما ذهب صحابيان جليلان من فقهاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدم انتفاع المحدث حدثا أكبر بالتيمم، وهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد روي عن عمر رجوعه، وأما ابن مسعود فلم يثبت عنه رجوعه، حتى تناظر هو وعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما في هذه المسألة، حتى إن عمر لما أصابته الجنابة مع عمار بن ياسر تمعك عمار في الصعيد كما تتمعك الدابة وصلى بتلك الطهارة ظنا منه البدلية في الصفة، فكما أن الجنب يعمم بدنه بالماء فكذلك المتيمم عن الحدث الأكبر يعمم بدنه بالتراب، وهذا الذي يجعلنا نقول إن البدل له حكم المبدل في الخصائص لا في الصفات والأحكام. وأما عمر وقد أجنب أيضا مع عمار، فإنه يرى عمار يتمعك ويصلي، وعمر بقي أياما لا يصلي لأنه في اجتهاده يرى أن حدث الجنابة لا ينفع فيه التيمم، وإنما الله عز وجل شرع التيمم في الحدث الأصغر للأكبر. أفهمتم هذا؟ ولكن لما انقضى عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمع التابعون ومن بعدهم إلى يومنا هذا على أن التيمم نافع في الحدثين الأصغر والأكبر، وهو الحق الذي لا يجوز القول بغيره، وقد تقرر في قواعد الأصول أن الإجماع المنعقد بعد الخلاف إجماع صحيح، أن الإجماع المنعقد بعد الخلاف إجماع صحيح، وذكرت لكم في دروس سابقة صورا على مسائل اختلف فيها الصحابة وأجمع على أحد القولين من بعدهم. أنتم معي الآن ولا رحتوا؟ وهذا هو الذي دل عليه الدليل القرآني والنبوي. أما القرآن فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الطهارة المائية الصغرى. ثم قال الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذا الطهارة المائية الكبرى. ثم ذكر الله موجبا للطهارة الصغرى فقال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا موجب الطهارة الصغرى. ثم ذكر موجبا للطهارة الكبرى فقال أو لامستم النساء، ثم قال إيش؟ كمل. فلم تجدوا ماء، أي بعد وجود موجب الحدثين، ها، فتيمموا صعيدا طيبا. نتيمم عن أو جاء أحد منكم من الغائط فقط، أو لامستم النساء أيضا. فلماذا أخرجها؟ من أخرجها؟ يقول الفقهاء يقول الأصوليون رحمهم الله، يقول الأصوليون إن الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف مشعر بعليته وسببيته، العلية والسببية. فقول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط هذا سبب وهو علة، أو لامستم النساء سبب وعلة. ثم قال فتيمموا، فقرن الحكم بالفاء بعيد وصف وعلة. فعلة هذا التيمم هي وجود الغائط وملامسة النساء وعدم وجدان الماء، لأن الحكم إذا قرن بالفاء بعيد وصف أو عدة أوصاف فكلها داخلة في ماذا؟ في عليته. مثل قول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فقوله فاتطهروا حكم مقرون بالفاء بعيد وصف وسبب وهي إن كنتم جنبا. فإذا ما علة الطهارة؟ الجنابة. وقال الله عز وجل في الحيض قل هو أذى فاعتزلوا، الحكم هنا اعتزلوا، قرن بالفاء بعيد وصف وهي الأذى. فإذا ما علة اعتزال الحائض؟ وجود الأذى. وهذه قاعدة مشروحة في غير هذا الموضع بفروعها، انتبهوا لها، وهي قاعدة معرفة استنباط العلة الصحيحة لهذا الحكم، وقد شرحتها في كتابي تحرير القواعد ومجمع الفرائد وفي تعريف الطلاب أيضا. الشاهد من هذا أن هذا دليل قرآني على انتفاع المحدث حدثا أصغر أو جاء أحد منكم من الغائط، وعلى انتفاع المحدث حدثا أكبر أو لامستم النساء بالتيمم لقوله فلم تجدوا ماء، أي عن هذين الحدثين فتيمموا صعيدا طيبا. وأما من السنة ففي الصحيحين من حديث عمار قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتماعكت في الصعيد كما تتماعك الداب، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا الحديث بتمامه. نص صحيح صريح في المطلوب. وفي الصحيحين من حديث عمران في قصة الرجل الذي قال أصابتني جنابة ولا ماء قال فعليك بالصعيد فإنه يكفيك. وفي حديث أبي ذر أنه كان في باديته يخرج مع إبله وغنمه، في غنم وإبل، وكانت تصيبه الجنابة بجماع أهله معه، فجاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أكون في كذا وكذا فتصيبني الجنابة، قال الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فأمره عند وجود وصف الجنابة بالتيمم، ولا داعي لكثرة الإطالة للاستدلال، لأن الأمة في هذا الزمان متفقة على أن التيمم رافع، على أن التيمم نافع. لماذا لم أقل رافع؟ لأنني أحكي الإجماع، فلو قلت رافع لا، هناك من الفقهاء من يقول هو مبيح والإباحة نفع، فإذا يدخل تدخل الإباحة والرفع في كلمة عامة وهي انتفاع. فهمتم هذا؟ فلذلك الأمة الآن مجمعة على انتفاع المحدث حدثا أكبر بالتيمم، جاءكم النوم انتم. ومن الفروع، عفوا، نريد تخريج هذا الفرع على قاعدتنا، ونقول من باب التخريج: أرأيت لو أن على الإنسان جنابة، فهل من خصائص الطهارة المهية انتفاع المحدث حدثا أكبر بها؟ الجواب نعم. فبما أن هذا جعل من خصائص الطهارة المائية، فيجعل أيضا من خصائص الطهارة الترابية، إذ لا فرق بينهم. فمن خصائص الطهارة المائية رفع ارتفاع الحدث الأكبر بها، فكذلك أيضا الطهارة الترابية يرتفع بها الحدث الأكبر ولا فرق. ومن الفروع أيضا، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في إمامة المتيمم بالمتطهر بالماء، اختلفوا. فمنهم من قال: ولا ينبغي أن يؤم متيمم متوضئا، بل الأحق بالإمامة هو المتطهر بالطهارة المائية. فإذا وجد عندنا رجلان، أحدهما متيمم والآخر متوضئ بالماء، فأيهما أحق بالتقدم عند الحنابلة؟ المتوضئ بالماء. فإن قلت: وهل هذا التخريج صحيح؟ الجواب: كلا، ليس بصحيح، بل الصحيح أن أحقهما بالتقدم أقرأهما، فلا يجعل التفضيل في هذا الموضع بنوع الطهارة، لأن الطهارة المائية مخولة من خصائصها أنها تخول للإنسان أن يتقدم، فكذلك من خصائص الطهارة الترابية أن تخول الإنسان بالتقدم. ثم في هذا، فكما أنه من خصائص الطهارة الترابية أنه يتقدم، فكذلك من خصائص الطهارة المائية أن يتقدم، فكذلك أيضا من خصائص الطهارة الترابية أن يتقدم. فإذا لا تجعل التفضيل بين المتيمم والمتوضئ نوع الطهارة، ولكن اجعله بالشرط المعتبر شرعا، وهو: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كان المتيمم أقرأ من المتوضئ فأحقهما بالتقدم المتيمم، لا لتيممه وإنما لكونه أقرأ. وإن كان المتوضئ بالماء أقرأ من المتيمم فالأحق بالتقدم هو المتوضئ. من يكمل؟ لا لنوع طهارته وإنما لكونه أقرأ. فلا ينبغي أن نفضل في مسألة الائتمام والإمامة بنوع الطهارة، إذ الطهارتين خصائصهما واحدة. ونبحث عن مرجح آخر، لعل هذا الضابط اتضح بإذن الله عز وجل. فإذا كل شيء تحكم به أنه من جملة خصائص الطهارة المائية الصغرى ولا كبرى، فإنك مباشرة تعطيه للطهارة الترابية، إلا إذا وجد دليل يفصل بينهما في خصيصة، فنقول بمقتضى الدليل في هذه الخصيصة بعينه، ويبقى ما عداها على الأصل، إذ الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. فهمتم هذا؟ القاعدة الثالثة أو الضابط الثالث: العدم الحكمي كالحقيقي، أو نقول العدم الحكمي منزل منزلة العدم الحقيقي. العدم الحكمي منزل منزلة العدم الحقيقي. يقول الله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. قوله فلم تجدوا ينقسم عدم وجدان الماء إلى قسمين: إلى عدم وجدان حقيقي بمعنى يا أبا نادر أنني لا أجد الماء أمامي، بحثت عنه يمينا وشمالا وتتبعت المواضع التي يغلب على ظني وجود الماء فيها، لكنني لم أجده. فالعدم الذي حل بي هو العدم الحقيقي، فالعدم الحقيقي اتفاقا يجيز التيمم. أما القسم الثاني فهو عدم الوجدان الحكمي، بمعنى أن الماء موجود لكن العيب في مستعمله، العذر في مستعمله، ليس العذر في عدم وجود الماء حقيقة. الماء أمامي، البحر أمامي، النهر يزخر ماؤه أمامي، الآنية، البيت مليء بالماء، لكن المشكلة فيني أنا لا أستطيع أن أستعمله. فهذا العدم ليس عدما حقيقيا وإنما عدم حكمي. فتأتي القاعدة تقول العدم الحكمي في أحكامه منزل منزلة العدم الحقيقي. فأي شيء نقوله في صاحب عدم الوجدان الحقيقي فإننا نقوله في صاحب عدم الوجدان الحكمي. أنتم معي؟ فإن قلت وما برهان صحة هذه القاعدة، أقول برهانها برهانها، ما تعرفون برهانها أنتم؟ برهانها ما في مسند الإمام أحمد وسنن الدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في غزوة ذات السلاسل في سرية أميرا على الجيش، قال فأجنب والماء موجود، لكن قدر الله عز وجل أن تكون جنابته في ليلة باردة شديدة البرد. أنتم معي ولا رحتوا؟ وين وصلتوا أحم؟ كلكم البرد في ليلة شاتية قوية البرد. فاجتهد رضي الله تعالى عنه، وهذا يستدل به الوصيون على جواز اجتهاد الصحابي في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في حال غيبته لا في حال حضرته إلا بإذنه. فتيمم، أفراد السرية عرفوا بالقضية لكن درءا للخلاف لأن الجيش يحتاج إلى اتفاق القلوب، أخروا قضية الإنكار وصلوا وراءه مع علمهم بأنه جنب، لكن لما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالحال، فدعاه فقال يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال يا رسول الله إني ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ماذا يسميه الأصوليون؟ إقرار. والمتقرر في القواعد أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز. العدم الذي وقع فيه عمرو أي العدمين؟ العدم الحكمي، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم وأقر بأن العدم الحكمي منزل منزلة العدم الحقيقي. فكما أن العدم الحقيقي يجيز للإنسان أن ينتقل من الماء إلى التراب تيمم، فكذلك العدم الحكمي أيضا يجيز للإنسان أن ينتقل من الماء إلى التراب. خلكم لا تروحون ولا ثانية، أني بسأل، كلما سكت أحتاجكم منكم أن تكملوا، أحتاج منكم أن تكملوا. وعلى ذلك جمل من التفريع والفروع كثيرة. كم بقي على الوقت؟ من الفروع اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز التيمم في الليلة الباردة الشديدة البرد، والقول الصحيح جواز التيمم في هذه الحالة لأنه لا ضرر ولا ضرار، ولأن المشقة تجلب التيسير، ولأن الأمر إذا ضاق اتسع، ولأن الإنسان عاجز في هذه الليلة بسبب البرد وخوف الهلاك والعطب أو الإصابة بالمرض، عاجز حكما عن استعمال الماء الموجود، والعجز الحكمي منزل منزلة العجز الحقيقي. هكذا تقولون في التخريج. الفرع الثاني: لقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن المرأة إذا كان بينها وبين الماء فساق تخاف على عرضها منهم، فإنه لا يجوز لها أن تعرض عرضها للخطر بالذهاب للطهارة المائية، مع أنها ترى الماء أمامها زاخرا، لكن ثمة عذر يمنعها من استعماله، وهو وجود هؤلاء الفساق فيما بينها وبين الماء، وتخاف منهم على عرضها. فعندنا الآن مصلحتان ومفسدتان. أما المصلحتان فمصلحة الطهارة المائية، وأما المصلحة الثانية فمصلحة حفظ الأعراض. أيهما أعظم مصلحة في الشرع؟ الأعراض. والمتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما. وأما المفسدتان فالمفسدة الأولى مفسدة عدم طهارتها بالماء، والمفسدة الثانية مفسدة ذهاب العرض وتعريضه للخطر. أي المفسدتين أعظم؟ مفسدة ذهاب العرض وتعريضه للخطر. بل يا أخي، من مقاصد الشريعة الضرورية حفظ الأعراض. والمتقرر عند العلماء أنه إذا تعارضا مفسدتان روعي أشدهما، اللي هي حفظ الأعراض، بارتكاب أخفهما اللي هو ترك الطهارة المائية. ولأن هذه المرأة في هذا الظرف الراهن عاجزة عجزا حكميا عن استعمال الماء، والمتقرر في القواعد أن العجز الحكمي منزل منزلة العجز الحقيقي. الفرع الثالث: ما الحكم لو وجد الإنسان ماء يباع بأكثر من ثمنه عادة بزيادة مجحفة؟ هناك صاحب ماء استغل قلة الماء بين الناس أو بين المسافرين، يعلم أنه لا ماء في هذه المنطقة إلا عنده، فاستغل الظرف ورفع قيمة الماء كثيرا، فهل تجيزون أيها الفقهاء لمن وجد الماء يباع بثمن زائد مجحف أن يتيمم؟ الجواب: فيه خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح جواز التيمم في هذه الحالة، لأنه وإن كان الماء موجودا إلا أنه في حكم المفقود لعدم القدرة على استعماله، فالعجز عن استعماله الآن ليس عجزا حقيقيا بل هو عجز حكمي. والمتقرر في القواعد أن العجز الحكمي منزل منزلة العجز الحقيقي، فيقولون له: اجلس أنت وماءك، اشربه وتوضأ به واغتسل به، لقد جعل الله لنا فرجا ومخرجا. وأما إذا وجد الماء يباع بثمن المثل، انتبه، هذا الشرط الأول، أو بزيادة يسيرة غير مجحفة، هذا الثاني، وكان واجدا لثمنه، فيجب عليه شراؤه في هذه الحالة، لأن الطهارة المائية واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل الدرس القادم إن شاء الله بقية الفروع، وهي كثيرة على هذا الضابط، نص عليها الفقهاء في كتبهم. اللهم اغفر لنا جميعا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا العمل بما علمتنا. هذه وصيتي لكم يا أخواني دائما وأبدا، اهتموا بالأصول، اهتموا بالقواعد، اهتموا بالضوابط حتى تفهم العلم، ويصير وقت الدرس وإن كان طويلا إلا أنه يمر بسرعة، لأن عقلك لم يشد لا يمينا ولا شمالا، وقلبك متشوق لسماع النتيجة، أو أنت أصلا قبل أن تسمع النتيجة عارف النتيجة أصلا. هذا متى ما وصل إليه الطالب فقد وصل إلى الرسوخ العلمي، هذا هو الرسوخ العلمي، ولن يصل له الإنسان إلا بالتأصيل والتقعيد والضبط الفقهي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هل عندنا سؤال؟